فيقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. آيات لها مناسبات، لها قصة مناسبة النزول، لا داعي لذكرها الآن حتى نقرأ والمناسبة طويلة، لكنها آيات تدلل على أن الله حق سبحانه وأنه لا مجاملة في الحق. فهذه آيات نزلت في وقت عصيب، نزلت والمسلمون في المدينة وحواليهم يهود وبينهم منافقون، وهذه المعطيات تستدعي إن وقع شيء في الصف الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي خطأ من بعض الناس أن يتكتم عليه وأن لا يظهر، وهذه موازين البشر، لكن موازين الرب عز وجل. فالله حق يقضي بالحق ويريد الحق ولا مهادنة فيه. آيات فضحت بعض المنافقين الذين كانوا يحسبون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وبرأت يهود. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من عند الله تعالى، وهو يتضمن الحق في خبره وفي طلبه. فالقرآن حق في الخبر، إن أخبر فهو حق، وإن أمر وطلب فهو حق. وقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذه مسألة يكثر ذكرها عند علماء الأصول. هل يجوز في حق النبي الاجتهاد أم أن النبي فقط مبلغ عن الله عز وجل؟ فمنهم من يضيق الأمر ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم آلة تحمل ثم أداء، يتحمل ثم يؤدي. وبلا شك أن هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وبلا شك أن النبي ليس كذلك، فالنبي اجتهد، هذا هو الصواب من قولي العلماء، النبي اجتهد. لذا قال الله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع على خلاف الأولى، كما وقع في أسرى بدر، وكما وقع مع ابن أم مكتوم، وقد تنزل آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يؤدي أو وهذا كله ويلزم من هذا كله أن يكون الاجتهاد قائما في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق مقامه. أما أن نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني يتلقى ثم يبلغ هكذا فقط دون اجتهاد، فالأمر ليس كذلك. قال ابن كثير: لتحكم بين الناس بما أراك الله، احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. رواه أحمد قريبا منه، وزاد أبو داود على رواية أحمد: إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه، إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا الحديث فيه بيان صريح إلى أن حكم القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن، حكم القاضي ينفذ في الظاهر دون الباطن. فلو أن القاضي ارتشى، أو لو أن القاضي حكم لك وأنت تعلم أن حكمه باطل، فالشيء الذي قضى لك فيه القاضي لا يكون حلالا بين يديك. قاضي قضى لك ببيت مثلا وأنت تعلم أن البيت ليس لك، هل قضاء القاضي يجعل الحكم في الظاهر والباطن حلال، أم أنه يجعله في الظاهر حلال وفي الباطن خلاف ذلك؟ حكم القاضي فقط في الظاهر، وأما الباطن فلا. ولذا النبي وهو المسدد بالوحي يقول إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد قضى على نحو ما سمع في أسباب نزول الآيات هذه. روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم، وهم في الغزو سرق درع، فأظن به رجل من الأنصار. صاحب الدرع قال فلان من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي. قال إن طعمة ابن أبيرق، يعني اتهم واحد دون بينة، قال إن فلان سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك، لما السارق علم أن صاحب الدرع اتهم فلانا، عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرعة وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده. أشاع أن فلان الذي عنده الدرع. فانطلقوا إلى نبي الله ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء، السارق الحقيقي، إن صاحبنا بريء، وإن صاحب الدرع فلان الذي وضع الدرع في بيته، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس. هذا دليل إخواني من الأدلة الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي لا يعلم الغيب. جاءني رجل يشكو لي شيخا له، وقد اتهم هذا الرجل في عرضه، فقال لي إن شيخي ليس بحقيقي، ليس بشيخ حقيقي، شيخ مزيف. قل لما؟ قال لأنه لا يعلم أن لا يعلم الغيب، لا يعلم أن أنني قد تهمت فأخبرني قبل اتهامي، فهو تركه لأنه يظن أن الشيخ ينبغي أن يعلم الغيب ويعرف الغيب، فتركه لأنه تبين له أن الشيخ هذا لا يعلم الغيب. قل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. في رواية أرسل إليه أناسا فوجد الدرع عنده فخطبا، فقام فجمع النبي الناس صلى الله عليه وسلم فخطبهم وأعذر السارق، قال فلان ليس بسارق، ولأنهم وجدوا الدرع عند غيره. فأنزل الله تعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خاصم النبي عن من؟ خاصم النبي عن السارق، لكن حكم النبي بالظاهر. وفي رواية أنه وضعه في بيت يهودي درع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ الرجل ولام اليهودي، فأنزل الله سبحانه من عالي سمائه براءة اليهودي ولام من هو من في ظاهره أنه صحابي. فالمسلم يطلب الحق لأنه حق، ويحكم بالحق ولو كان على نفسه. فأنزل الله تعالى، والقصة صحيحة وقد رواها ابن جرير مطولة، ما أدري لماذا ابن كثير يعني اقتصر على هذا، ولعله يأتي إن شاء الله فيفصل. قال فأنزل الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه ولا تكن للخائنين خصيما هي المحور الأساس لجواز عمل المحامي، هي المحور الأساس لجواز عمل المحامي في الشرع. لا يجوز للمحامي في الشرع أن يخاصم عن الخائن، ولا تكن للخائنين خصيما، فالخائن لا يخاصم عنه، لا يجادل عنه، لا يدافع عنه، لا يحامى عنه. الخصيم الخائن ينبغي أن يحكم عليه.